فيه إيش قال في الأول؟ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. فذكر نحوه يعني نحو ما تقدم من حديث عطاء بن يزيد الليثي عن حمران، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، لأن عطاء بن يزيد ذكر المضمضة والاستنشاق ولم يذكر عددا، بل ذكر المضمضة والاستنشاق فقط. وهنا في الرواية الثانية التي رواية بن وردان، نعم عبد الرحمن، عبد الرحمن بن وردان عن حمران، عن أبي سلمة عن حمران، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمران، لم يذكر المضمضة والاستنشاق الذي ذكرها في الأول. أيوة. وقال فيه ومسح رأسه ثلاثة. وهناك ذكر مسح رأسه ولم يذكر شيئا، يذكر عددا، وهناك لم يذكر عددا، وهذه زيادة فيها ذكر العدد. ولكن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا العدد، وكما هو معلوم في إسناده يعني من تكلم فيه وهو عبد الرحمن بن وردان. ثم غسل رجليه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا. ثم غسل رجليه ثلاثا وهذا متفق مع ما تقدم. ثم قال إيش؟ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ هكذا. ثم قال رأيت رسول الله توضأ هكذا ولم يذكر. وقال من توضأ دون هذا كفاه. وقال من توضأ دون هذا كفاه، يعني دون الثلاث، يعني معناه أن الثلاث هي حد الكمال ونهاية الكمال، ولكن لو أن إنسان توضأ دون ذلك بمعنى أنه مرتين أو مرة واحدة فإن ذلك يكفي، لكن المرة الواحدة لا بد فيها من استيعاب الأعضاء كلها بحيث لا يعني ينبل ما عن شيء منها، يعني المرة الواحدة لا بد أن تكون كافية، وكذلك المرة الأخرى أيضا تكون كافية، لكن المتعين أنه لا بد من مرور الماء على أعضاء الوضوء بحيث لا يبقى منها شيء. فإذا من توضأ دون ذلك كفاه، يعني دون الثلاث، بأن غسل مرتين أو غسل مرة واحدة أو بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، كل ذلك سائر. له أن يغسل ثلاثا، وله أن يغسل اثنتين، وله أن يغسل واحدة، وله أن يفاوت أيضا في العدد بين أعضاء الوضوء بأن يكون بعضها اثنتين وبعضها ثلاث وبعضها واحد، لا بأس بذلك. قال ولم يذكر الصلاة. قال ولم يذكر الصلاة، يعني من ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما جاء في رواية عبد الرحمن بن وردان عن أبي سلمة. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن الضحاك بن مخلد. عن الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل مشهور بكنيته، ويأتي ذكره باسمه ونسبه كما هنا، لأنه قال هنا الضحاك بن مخلد، ويأتي في بعض الروايات أبو عاصم، فيذكر بكنيته أحيانا ويذكر باسمه أحيانا. وقد ذكرت فيما مضى أن معرفة كنى الكنى، معرفة الكنى هذا من الأمور المهمة في علم مصطلح الحديث، وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، بحيث لو ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته الذي ما يعرف أن صاحب الكنية هو صاحب الاسم، هو صاحب هذا الاسم، يظن أن هذا شخص وأن هذا شخص، لكن من عرف لا يلتبس عليه الأمر، إن جاءه أبو عاصم عرف أنه الضحاك بن مخلد، وإن جاء الضحاك بن مخلد عرف أنه أبو عاصم. عن عبد الرحمن بن وردان. عن عبد الرحمن بن وردان وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حمران عن عثمان وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثة واستنثر ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى ثلاثة وغسل يده اليسرى ثلاثة ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عثمان رضي الله عنه من طريق ابن أبي مليكة, وفيه ذكر العدد وفيه التنصيص على أعداد ما جاءت في الروايات السابقة مثل المضمضة والاستنشاق, يعني جاءت فيها ذكر العدد ثلاثا, وفيه يعني مسح الرأس ومنه الأذنان بطونهما وظهورهما مرة واحدة, التنصيص على أنه مرة واحدة, وفيه يعني غير ذلك ثلاثا ثلاثا. قال ابن أبي مليكة رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضأة. يقول ابن أبي مليكة رأيت عثمان رضي الله عنه سئل عن الوضوء عن كيفيته, فأراد أن يبينه بالفعل, الناس يشاهدونه ويعاينونه ويعرفون الهيئة والكيفية التي يكون عليها الوضوء, فدعا بماء يعني يريد أن يبين للناس كيفية الوضوء. أيوة. قال فأتي بميضأة. فأتي بميضأة يعني إناء فيه ماء يكفي للوضوء أو ماء على قدر الوضوء, ولهذا قال ميضأة يعني فيها ماء وضوء. قال فأصغاها على يده اليمنى. قال فأصغاها على يده اليمنى يعني معناها أنه ما غمس يده في الإناء بل أصغاها يعني وأصغى الإناء حتى أفرغ على يده اليمنى ثم غسل يديه. قال ثم أدخلها في الماء. ثم أدخلها في الماء يعني بعد ذلك يعني صار يغرق يعني بعد ما غسل يديه خارج الإناء يعني صار يغسل صار يدخل يديه بعد ذلك. فتمضمض ثلاثة واستنثر ثلاثة. فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثة. تمضمض ثلاثا وهذا فيه بيان المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. وغسل وجهه ثلاثا. وغسل وجهه ثلاثا. ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا. نعم. ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة. ثم أخذ ماء وجعله في يديه ومسح برأسه وبأذنيه يعني بماء واحد يعني بماء واحد يعني مسح به على رأسه ومسح به أذنيه يعني بحيث يعني مسح بطونهما وظهورهما يعني بطون الأذنين وظهور الأذنين بحيث يعني يكون السبابة في داخل الأذنين والإبهام على ظهر الأذنين والإبهام على ظهور الأذنين يعني في وقت واحد يمسح عليهما. وهذا فيه دليل على أن الأذنين حكمهما حكم الرأس وليس حكمهما حكم الوجه, فحكمهما المسح تبعا للرأس وليس حكمهما الغسل تبعا للوجه, فهما ممسوحتان لا مغسولتان, والأذنان من الرأس, يعني معناه أن حكمهما حكم الرأس في الوضوء, فإنهما يمسحان ولا يغسلان, يمسحان ولا يغسلان. قال ثم غسل رجليه, ثم غسل رجليه, ولم يذكر العدد, ولم يذكر العدد, ولكنه يعني جاء في الروايات الأخرى يعني ذكره أنه ثلاثا. ثم قال أين السائلون عن الوضوء, هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. ثم قال أين السائلون عن الوضوء, هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ففيه بيان بيان السنن بالأفعال, بيان الوضوء بالفعل ثم القول, لأنه يعني توضأ ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله حدثنا محمد بن داود الإسكندراني. محمد بن داود الإسكندراني هو ثقة, أخرج حديثه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. ما هو في السنن؟ لا. سينيا. أبو سينيا. محمد بن داود بن صبيح أبو جعفر المصيص. لا مو هذا الإسكندراني. محمد ناسي. لا في غيره. محمد بن داود. محمد بن داود بن سفيان. أيوة. هذا مقبول من حادي عشر. لا غيره. ومحمد بن داود بن صبيح المصيصي. أيوة. هذا اللي هو دالسين من حادي عشر. بس دالسين. بس وما في دالسين يا. لا دالسين يا قبله ولا بعده؟ هم اثنين بارك الله فيك. هم اثنان. بعدهما محمد بن أبي داود الأنباري. وقبلهما وقبلهما قبلهما محمد بن أبي ناجي. أيوة محمد بن إيه هو نفسه. هذا هو هو هذا محمد بن ابي ناجيه. اي نعم. ايوه محمد بن ابي ناجيه. ايوه نعم هذا دال سينيا. اي نعم هذا هو, وهو الذي يعني في تهذيب التهذيب قال الاسكندراني. هنا ما قال الاسكندراني في التقريب, لكنه في تهذيب التهذيب قال الاسكندراني. ها وش الاصح؟ وش المصري؟ ايه. ها؟ اي نعم. المصري هو المصري هو الاسكندراني, لان يعني منسوب الى مصر والاسكندريه. الاسكندراني نسبه للاسكندريه. والاسكندريه هم مصر. فيقال المصري ويقال الاسكندراني. شين النسائي في عمل اليوم الليلة. عندكم يعني شيء غير هذا؟ كان الاثنين. ها؟ أقول فيه يعني سين بس؟ إي هذا هو, هذه في النسخة الثانية. دال سين. سين بس؟ بس. هذا ابن أبي ناجية؟ إي. إذا هذا يحتاج إلى الفيصل يرجع في ذلك إلى تحت إلى إلى إلى تهذيب الكمال. تهذيب الكمال, أقول تهذيب الكمال هو الذي يبين يعني في آخر الترجمة يعني الذين خرجوا له من أصحاب الكتب. لأن الآن هم ثلاثة على نسق واحد كلهم بهالطريقة. أي نعم كلهم. هذا اللي هم هذا اللي هو هذا وذاك الإسكندراني الثاني أيضا الإسكندراني بعده شيخه. اي بس هذاك وش هذاك في النسائي في السنة الثاني شيخه. لا هذا هنا. هذا اللي حصل فيه خلاف، لكن نقول اللي بعده سيأتي في النسائي في عمل يوم الليلة ولا في السنة، اللي هو من؟ اللي هو زياد بن يونس. ها؟ شيخه زياد بن يونس. زياد بن يونس ايه؟ يعني هو شيخه. وبعدين والثاني كذلك اللي بعده سعد بن سعيد بن زياد المؤذن. المؤذن ايضا كذلك نفس الشيء في العمل يوم الليلة. ايه كلهم الثلاثة. سبحان الله. بس تقريبا عندك هنا تقريب. لكن الطبعة اللي عندنا كلهم دالسين دالسين دالسين على كل. هذا يتحقق، إذن يتحقق من تحت الأشراء، من تهذيب الكمال. يعني التحقق من ذلك من تهذيب الكمال، لأن تهذيب الكمال ينص بالحروف مو بالرمز، بالأسماء بالكلمات بالحروف ليس بالرمز. يقول أخرج له أبو داود وفي كذا وكذا، وأخرجه النسائي في كذا وكذا، يعني ما في رمز. يعني الفيصل في هذا إذا حصل اشتباه في الأرقام في الرموز يرجع في ذلك إلى تهذيب الكمال، فإنه ينص في آخر الترجمة على تثنية الذين خرجوا له بأنه فلان وفلان، أخرج له الجماعة، أخرج له أبو داود في كذا، أخرجه كذا إلى آخر. هذا يرجع إلى تهذيب الكمال ويعرف تهذيب الكمال ويعرف هل هو سين ولا سين ياء. طيب قال حدثنا محمد بن داود. الثلاثة المتوالون هؤلاء كلهم بهذه الطريقة، اللي هم شيخ شيخ أبو داود وشيخ شيخ وشيخ شيخ وشيخ شيخ، ثلاثة المتوالون كلهم دالسين ياء في الطبعة هذه اللي هي طبعة التقريب. طيب محمد بن داود الإسكندراني عن زياد بن يونس. عن زياد بن يونس وهو ثقة. نعم ثقة، أخرج حديث أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن سعيد بن زياد المؤذن. عن سعيد بن زياد المؤذن وهو مقبول. مقبول، أخرج حديث أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وإيش قال فيه؟ ثقة، أخرج البخاري وأبو داود الترمذي. ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي. قال سئل ابن أبي مليكة. عن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عثمان. عن عثمان رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود رحمه الله أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثة وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. وهذا يعني الكلام من أبي داود رحمه الله يعني فيه أن الذين ذكروا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما ذكروا العدد، ولكن يستثنى من ذلك عند أبي داود نفسه، يعني أنه ما نص عليه كما مر في رواية عبد الرحمن الوردان عن أبي سلمة، وكما سيأتي أيضا يعني في رواية أخرى يعني فيها ذكر المس ثلاثا. ولكن كلام أبي داود رحمه الله يشير إلى ترجيح الروايات التي فيها الاقتصار على المرة واحدة، الاقتصار على المرة الواحدة، وقوله أنهم ما ذكروا العدد يعني غير ما استثني، يقصد بذلك غير ما ذكره هو نفسه. يعني يقول الأخ هل يحكم عليها بالشذوذ؟ نعم ثلاثة. هل يحكم؟ هي ثلاثة، يعني إما تكون ضعيفة وإما شاذة، إما الضعف وإما الشذوذ. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثة وذكر الوضوء ثلاثة، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. ثم ورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه الذكر بعض ألفاظه والإحالة إلى حديث متقدم وهو حديث الزهري. إيش قال المتن؟ قال أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين. يعني معناه أنه أفرغ يعني من الإناء خارج الإناء وغسل يديه إلى الكوعين, غسل يديه إلى الكوعين يعني الكف فقط, مقصود غسل الكف فقط, والذراع لا تدخل في ذلك يعني عند قبل الوضوء لا تدخل في ذلك, وإنما يعني يكون الكف فقط إلى الكوعين, والكوع هو العظم الذي يعني في طرف الذراع يعني مما يلي الإبهام, مما يلي الإبهام, والطرف الثاني الذي يلي الخنصر قال له الكرسوع, الكوع والكرسوع, فهما عظمان في طرف الذراع الذي يلي الإبهام قال له الكوع, والذي يلي الخنصر قال له الكرسوع. ولهذا يقولون يعني العوام في المثل الشخص اللي ما يعرف يقول ما يعرف كوعا من كرسوعا, اللي ما يعرف شيء يقول ما يعرف كوعا من كرسوعا, يعني ما يميز بين الكوع والكرسوع. والبوع. نعم البوع. البوع وش البوع؟ أثر ما في انسان البوع, انسان الباع, اقول الباع هو اللي يعني نعم. ما اعرف يعني شيء قال البوع الا ان يكون البوع اللي هو الباع. ها البوع في القدم ما اعرف, لا ما اعرف. طيب قال ثم مضمض واستنشق ثلاثة وذكر الوضوء. وهذا فيه مثل ما تقدم في حديث ابن ابي مليكة, يعني انه استنشق واستنثر, انه تمضمض واستنشق. يقول نعم ثم مضمض واستنشق, استنشق هنا عبر بالاستنشاق بدل الاستنثار, وهما متلازمان لان الاستنشاق ادخال الماء في الانف, والاستنثار هو اخراجه, وكل واحد منهما يستلزم الاخر, فالاستنشاق يعني يعقبه استنثار, والاستنثار يسبقه استنشاق. وذكر الوضوء ثلاثة, وذكر الوضوء ثلاثة يعني غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا. قال ومسح برأسه. أيوة. ثم غسل رجليه. ومسح برأسه ولم يذكر العدد, يعني معناه يحمل على أنه مرة واحدة, لأن المسح, لأن تكرار المسح هو مثل غسل, يصير غسل بمثابة الغسل, والحكم هو المسح وليس الغسل. قال ثم غسل رجليه. قال ثم غسل رجليه يعني ثلاثة. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت, ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. ساق نحو حديث الزهري وأتم يعني الذي تقدم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى الرازي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عيسى. عيسى هو بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله يعني ابن أبي زياد. عن عبيد الله يعني ابن أبي زياد وهو ليس بالقوي. ليس بالقوي أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي علقمة. عن أبي علقمة وهو أبي علقمة المصري مولى بني هاشم. نعم. نعم. المصري المصري مولى بني هاشم. صدر له البخاري وجزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. هو ثقة. نعم. ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عثمان. اي نعم. نعم مرة ذكره. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة أنه قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا, ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا. قال قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط. ثم أورد أبو داود حديث عثمان رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مختصر في أنه غسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا, وهذه الرواية الثانية عند أبي داود التي فيها ذكر المسح ثلاثا للرأس, الرواية التي فيها عبد الرحمن بن وردان وهو مقبول, وهذه الرواية التي معنا والتي فيها شخصا يعني ضعيف. يقول شقيق بن سلمة رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا, يعني هذا يعني اختصار, لأن غسل الذراعين يعني من غسل اليدين, غسل اليدين يعني ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. أيوة ومسح رأسه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا, يعني هذا اختصار, وإلا ليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا فقط, وإنما ذكر الوضوء كاملا ولكنه ذكر هنا اختصار. أيوة قال حدثنا هارون بن عبد الله, هارون بن عبد الله الحمال البغدادي هو لقبه الحمال وهو بغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة, مسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن آدم, عن يحيى بن آدم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل, عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق, إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عامر بن شقيق بن جمرة, عن عامر بن شقيق بن جمرة وهذا لين الحديث, نعم لين الحديث أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه, أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن شقيق بن سلمة, عن شقيق بن سلمة وهو أبو وائل, أبو وائل ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة, مشهور بكنيته ومشهور باسمه, يأتي كثيرا أبو وائل بالإسناد ويأتي في بعض الأحيان شقيق بن سلمة كما هنا, وهذا كما قلت يعني من قبيل معرفة الكنى والأسماء أن فائدتها لا يظن الشخص الواحد شخصين, حيث لو جاء أبو وائل مرة في إسناد وجاء في إسناد آخر شقيق بن سلمة يعني الذي ما يعرف يظن هذا شخص وهذا شخص, ومن يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل لا يلتبس عليه الأمر, وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كبار التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عثمان, عن عثمان رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط. ثم ذكر يعني أبو داود رحمه الله أن وكيع رواه عن إسرائيل وقال توضأ ثلاثا فقط, يعني الذي فيه أنه توضأ ثلاثا يعني معناه غسل وجهه ثلاثا و يعني يديه ثلاثا وهكذا. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير أنه قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور, فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى, ما يريد إلا ليعلمنا, فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة, فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يده اليمنى ثلاثة وغسل يده الشمال ثلاثة ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة, ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا. ثم ورد أبو داود رحمه الله الأحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما ذكر الأحاديث عن عثمان بن عفان والطرق المتعددة عنه, ذكر أو بدأ يذكر طرقا متعددة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه, فذكر أن علي رضي الله عنه عبد خير الهمداني, ذكر أن عليا يعني دعا بماء وأراد أن يتوضأ وليس وقتا صلاة, ففهموا أنه يريد أن يعلمهم, أنه يريد من هذا الوضوء أنه يريد أن يعلمهم, وأن يتوضأ أمامهم حتى يعرفوا الكيفية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بها. وهذا يدلنا على كمال النصح لأصحاب رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وحرصهم على البيان والإيضاح لسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن علي رضي الله عنه يعني أراد أن يتوضأ وليس الوقت وقت صلاة وفهموا منه أنه أراد أن يعلمهم الوضوء وأن يتوضأ وهم يشاهدون ويعينون حتى يعرفوا الكيفية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيها. فقال إيش قال؟ قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور. أتانا علي وقد صلى يعني الحال أنه قد صلى يعني معناه أنه ليس هذا الوضوء الذي يريد أن يتوضأ أنه سيصلي بل قد صلى فدعا بوضوء دعا بطهور يعني بماء يتطهر به. فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ فقالوا يعني إما بينهم أو في أنفسهم أو فيما بينهم ما يصنع بالطهور وقد صلى يعني إنما يريد أن يعلمنا. إذن هذا هو الغرض وهذا مقصوده لأنه قد صلى والآن يريد أن يتوضأ. إذن الذي دفعه إلى ذلك أو الذي أراده من ذلك هو أن يعلمهم يعني يريد أن يعلمنا. أيوة. فأتي بإناء فيه ماء وطست. فأتي بماء بإناء فيه ماء وطست يعني أتي يعني الطست هذا يعني قيل إنه يعني مقصود بإناء واحد يعني فيه ماء يعني فيكون يعني مثلا لفظ على لفظ يعني المقصود به البيان وأن الإناء هو طست والطست هو الذي يكون واسعا. وقيل فيه معنى آخر وهو أنه يريد أن يتوضع في الطست يعني إناءين إناء فيه ماء وطست يريد أن يتوضع فيه بحيث تتساقط. لكن الأقرب هو الأول لأنه جاء يعني أن الماء في الطست في بعض الروايات وهذا يعني يدل على أن الإناء هو الطست. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة. وهذا فيه ما في حديث عثمان رضي الله عنه تقدمة أنه قبل أن يتوضأ يغسل يديه خارج الإناء ثلاثا استحبابا وأن هذا أمر مستحب. ثم مضمض واستنثر ثلاثا. وهذا مثل ما جاء في حديث عثمان في رواية ابن أبي مليكة ورواية أيضا غيره أنه ذكر المضمضة والاستنشاق ثلاثا. فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. وهذا فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد يعني بحيث أنه يعني يأخذ الماء ويضع في فمه ثم يضع في أنفه ويتمضمض ويستنثر يعني من كف واحد. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير أنه قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي ذكر جملة من الطرق للأحاديث الواردة عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا بدأ الإمام أبو داود رحمه الله بذكر الطرق عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذه أول طريق من تلك الطرق عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كغيرها من الطرق المتقدمة عن عثمان رضي الله عنه، وكذلك الطرق التي ستأتي عن جماعة من الصحابة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء 3 مرات، وعرفنا أن هذا مستحب، وأنه يجب عند القيام من نوم الليل، أي غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء 3، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر 3، تمضمض 3 مرات واستنثر 3 مرات، وعرفنا أن المضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه ثم مجه، وأن الاستنثار جاء في بعض الروايات الاستنشاق، وهما لفظان متلازمان، لأن الاستنشاق يعقبه الاستنثار، والاستنثار يسبقه استنشاق، فمن ذكر الاستنثار اقتصر على ما يكون في آخر الأمر الذي هو أخراج الماء من الأنف بعد إدخاله فيه بالاستنشاق، ومن ذكر الاستنشاق اقتصر على ما يكون في أول الأمر الذي هو إدخال الماء في الأنف. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استنثر 3، أي أدخل الماء في أنفه 3 مرات وأخرجه 3 مرات، كل مرة يستنشق ثم يستنثر 3، وهذا يدل على ما دلت عليه الأحاديث أو الطرق المتعددة في أن الاستنشاق، أن الوضوء والاستنشاق أنهما مطلوبان، وقد اختلف العلماء في حكمهما، فمنهم من قال بوجوبهما تبعا للوجه، ومن قال باستحبابهما. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم الغسل يكون للوجه 3 مرات، ثم الغسل اليد اليمنى إلى المرفقين، أي مع المرفقين 3 مرات، واليسرى كذلك، ثم المسح على الرأس 1 واحدة، ثم غسل الرجل اليمنى 3، ثم غسل الرجل اليسرى 3، وهذا هو الحد الأكمل لصفة الوضوء، بأن يغسل الإنسان 3 مرات إلا الرأس، فإنه يمسح 1 واحدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك، ولا تجوز الزيادة على ذلك، بل هذا هو الحد الأعلى، وإن غسل 2 مرات أو 1 واحدة أو غسل بعض الأعضاء 1 وبعضها 2 وبعضها 3، فإن ذلك كله سائغ، والحد الأدنى غسلة مستوعبة للأعضاء بحيث لا يترك شيء من فروض الوضوء إلا وقد استوعبته، وإن فعل ثانية مع الواحدة فهو حسن, وإن فعل ثالثة مع الاثنتين فهو حسن, ولكنه لا يجوز الزيادة على ذلك. وحديث علي رضي الله عنه كالأحاديث المتقدمة فيها بيان هذا الوصف لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وأرضاه جاءهم بعدما صلى ودعا بطهور الذي هو الماء الذي يتوضأ به, وهو بفتح التاء الطاء كالوضوء, أي الماء الذي يتطهر به ويتوضأ به. والطهور بالضم هو فعل الوضوء وفعل التطهر. ولما طلب ماء ليتوضأ وقد صلى فهموا أنه ما أراد إلا أن يعلمهم الوضوء وأن يتوضأ والناس يرونه ويشاهدونه حتى يعرفوا كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على بيان السنن وكمال النصح للأمة, وأنهم قد أدوا الشيء الذي تلقوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال, فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. ما عرف الناس حقا وهدى إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فكونه رضي الله عنه وقد فرغ من الصلاة يطلب ماء ليتوضأ والناس يشاهدونه ويعاينونه, فهموا هذا الفهم وقالوا ما يريد إلا أن يعلمنا. ثم إنه أفرغ على يديه, أفرغ على يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة, وهذا يدلنا على استحباب هذا الفعل. ولو كانت اليد معروف أنها طاهرة وأنه لا نجاسة فيها إلا أن هذا مستحب, ولكن إذا علم فيها نجاسة فيجب غسلها خارج الإناء وألا تدخل في الإناء إلا وهي نظيفة. ويدخل في ذلك القيام من نوم الليل كما عرفنا ذلك, أنه يجب غسلها قبل إدخالها الإناء. إيش قال؟ قال عبد الخير أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور, فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى, ما يريد إلا ليعلمنا. يعني قالوا هذا إما بينهم أو في أنفسهم, إما بينهم يعني يسر بعضهم إلى بعض وتحدث بعضهم إلى بعض وقالوا إنه ما يصنع بالطهور وقد صلى, يعني ماذا يريد, يعني ما يريد إلا أن يعلمنا. أو قالوه في أنفسهم, أو قالوه في أنفسهم, إما قالوه في أنفسهم أو قالوه فيما بينهم كل واحد منهم, أو أن بعضهم تكلم مع بعض وقالوا إنه يريد كذا وكذا. أيوة. فأتي بإناء فيه ماء وطست, فأتي بإناء فيه ماء وطست, والطست هو إناء وفي الغالب يكون واسعا. وقيل إن عطف الطست على الإناء أنه من عطف الترادف, وأن المقصود من ذلك أنه أن الطست هو الذي فيه الماء. وقد جاء في بعض الروايات أن الطست فيه ماء, وقيل إن عطف الطست على الماء على الإناء لأن الماء الإناء فيه ماء, والطست يريد أن يتوضأ به بحيث تتساقط قطرات الماء من الأعضاء في الطست. لكن القول الأول هو الأظهر من جهة أن ذكر الطست قد جاء في بعض الروايات أن فيه الماء, فيكون مقصود أنه أتي بإناء هو طست, أتي بإناء هو طست وفيه ماء للوضوء فتوضأ به. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا. نعم. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه. وهذا فيه أن المضمضة والاستنشاق تكون في كف واحدة بحيث يأخذ غرفة من ماء فيجعل بعضها في فمه للمضمضة والباقي يستنشقه في أنفه ويخرجه فيتمضمض من كف واحدة يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يأخذ غرفة واحدة يجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه يستنشق منه يفعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا. وهذا بيان صفة الوضوء الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو فعل جميع الأعضاء ثلاثا إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة ولا يغسل ولا يكرر لأن المقصود هو المس ولو كرر لكان التكرار غسلا وفرضه المسح ويكون مرة واحدة. ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو هذا. ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا أي الذي فعلته وأنتم تنظرون. وهذا يبين يعني هذه الكلمة التي قالها في آخر الحديث وفي آخر العمل تبين الذي فهموه من فعله وأنه أراد أن يعلمهم وأنه أراد أن يعلمهم. الشيخ راجع عندكم في المضمضة والاستنشاق كيف؟ يعني من حيث الوجوب والسنة والله يبدو أنه واجب لأنها لأنهما من الوجب المضمضة والاستنشاق من الوجب وقد جاء تخصيصهما والتنصيص عليهما. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو من مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنية أبو عوانة وهو غير أبو عوانة المتأخر الذي استخرج على صحيح مسلم والذي له الكتاب الذي يقال له صحيح أبي عوانة ويقال له مستخرج أبي عوانة ويقال له مسند أبي عوانة هو كتاب واحد هو مسند لأنه بالأسانيد حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهو مستخرج لأنه بناه على صحيح مسلم والمستخرج هو الذي يأتي به الراوي أو المحدث ويلتقي مع شيخ مع صاحب كتاب في شيوخه ومن فوقهم يعني لا يمر بصاحب الكتاب هذا هو المستخرج هو مستخرج على صحيح مسلم ويقال له صحيح أبي عوانة لأنه هو مستخرج على الصحيح فيقال له صحيح أبي عوانة فهو متأخر وهذا متقدم أبو عوانة متقدم وذاك متأخر. عن خالد بن علقمة. عن خالد بن علقمة وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن. السنن وداود والنسائي بن ماجه والترمذي أيضا لأنه بن ذكر هذا اللي هو صاحب أبو الأشبال أظن كأنها شعر في الحاشية إلى شيء في الحاشية. طيب أحسن الله إليك، الترمذي أخرج له تعليقا، تعليقا قال علق له الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ما ذكره مسند هكذا، هو زاد تاء في الحاشية. هو إيش قال في التعليق؟ علق له الترمذي في الطهارة في باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. ما أدري هل ما فيه إلا التعليق، لأنها يعني الترمذي هو ذكر الاختلاف في يعني مثل ما ذكره يعني غيره، يعني من ناحية خالد بن علقمة أو مالك بن عرفطة يعني ذكر هذا أيضا، بس ما أدري هل هو بإسناده أو بس مجرد التعليق. على كل أنه مجرد التعليق بالنسبة للكتب التي هي غير البخاري، يعني ما كانوا يذكرونه، أقول ما كانوا يذكرونه في يعني في الرجال على اعتبار أنه روى له تعليقا، وإنما الذي يذكر له تعليق ويرمز له البخاري، يميز بين ما يكون روى له في الأصول أو روى له تعليقا، فيرمز بخاء لما روي له في الأصول ولما روى له تعليقا بخاء تاء. أما غيره فالذي يظهر أنهم ما كانوا يعني يرمزون لهذا، وقد سبق أن مر بنا يعني بعض الإضافات أو الإشارات التي ذكرها أبو داود وعن بعض الرواة الذين ما روى لهم يعني في الأصول وما جاء ذكرهم. وسيأتي يعني في هذا الدرس يعني ذكر شخص أشار إليه أبو داود، مع أنه ليس من رجال أبي داود وإنما هو من رجال النساء وحده. عن عبد خير، عن عبد خير وهو الهمداني. نعم. ابن يزيد الهمداني، ابن يزيد الهمداني وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، أخرج له أصحاب السنن. عن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبو الحسنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم، هكذا اسمه عبد خير، والتعبيد إنما يكون لله عز وجل. أجمعوا على تحريم كل اسم على تحريم كل اسم معبد لغير الله. قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب، وعبد المطلب كان فيه الرسول كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن عبد المطلب، ومن المعلوم أن هذا شيء يعني كان متقدما ولا يمكن تغييره، لكن جاء في بعض الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه، كما غير بعض الأسماء التي هم معبدة لغير الله. قالوا فدل هذا على أن عبد المطلب أنه مستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غيره، ولكن كما هو معلوم عند التسمية يختار الاسم الذي لا إشكال فيه، يختار اسم لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال كيف وقد يعني جاء أو فيه أنه معبد لغير الله، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وكان في بعض أقاربه من يسمى عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، دل على أن التسمية في ذلك جائزة، لكن الأولى خلافها بأن يكون التعبيد لله عز وجل فقط. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير أنه قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة ثم ساق الحديث نحوه. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وأحال فيها على الطريق المتقدمة إلا أن فيها بعض الفروق، فمن الفروق التي فيها أنه بين كيفية الرأس، كيفية مسح الرأس، وأنه مسح مقدمه ومؤخره، وأن المسح يكون للرأس كله المقدم والمؤخر، وجاء بيان ذلك بأنه يعني يقبل ويدبر، يعني يبدأ من مقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. فهذا فيه أي هذه الرواية عن علي رضي الله عنه في بيان كيفية المسح، وأنه للرأس كله ليس لبعضه، لأنه قال مقدمه ومؤخره يعني كله. إيش الأشياء اللي فيه؟ يقول عبد خير صلى علي رضي الله عنه الغداء، صلى علي رضي الله عنه الغداء يعني الفجر، صلى بالناس الفجر ثم جاء إلى الرحبة وهو مكان بالكوفة. أيوة. ثم دخل الرحبة فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست، بإناء فيه ماء وطست. أيوة. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا. وهذا فيه مثل ما في الذي قبله، يعني غسل كفيه ثلاثا لأنه أخذه الإناء باليمنى ووضع الماء في اليسرى ثم استعمل اليدين، يعني بحيث غسلهما بتلك الكف أو ذلك الماء الذي صبه في الكف اليسرى. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا، ثم يعني بعدما يعني غسل يديه ثلاثا خارج الإناء أدخل يده اليمنى في الإناء، لأنه الآن يعني بعدما نظفت وحصلت لها النظافة غسلها غمسها واستخرج ماء ليتمضمض منه وأدخل يده في الإناء. ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا. أيوة. فمضمض ثلاثا يعني واستنثر. لا أقول ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة هي المتقدم في الطريق السابقة. قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة واحدة، يعني فيه بيان أن المسح مرة واحدة وأنه يكون لجميع الرأس، يعني يدل على شيئين، أن المسح مرة واحدة فليس متكرر، وأنه يستوعب الرأس ليس لبعضه دون بعضه بل له كله مقدمه ومؤخره. قال ثم ساق الحديث نحوه، قال ثم ساق الحديث نحوه يعني نحو حديث أبي عوانة المتقدم. أيوة. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، عن الحسين بن علي الجعفي، عن الحسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زائدة، عن زائدة بن قدامة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن خالد بن علقم الهمداني عن عبد خير عن علي، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة قال سمعت عبد خير أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثة ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث. ثم ورد حديث علي من طريق أخرى وفيه واختصره بحيث أشار إلى أوله وأنه يعني غسل يديه ثلاثا وتمضمض واستنشق بالاستنشاق ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد يعني مثل ما تقدم يعني بكف واحد، يعني يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. أيوة. ثم ذكر

ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه لحالة على ما تقدم. إيش قال؟ فذكر الحديث يعني على نحو ما تقدم وقال ومسح على رأسه حتى الماء يقطر. ومسح على رأسه يعني مرة واحدة حتى الماء يقطر, يعني يعني معناه أن, أن, أن, أن, أن, أن ليس معنى ذلك أنه غسل حتى يتقاطر الماء يعني من رأسه لأنه مغسول, ولكنه يعني يعني وجد يعني البلل يعني في الرأس من هذه المسحة, ويكون التقاطر ليس معنى ذلك لأن الرأس غسل, بل لكون اليد يعني صار فيها ماء ويمكن تقاطر منها. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا يعني ثلاث مرات, كل رجل يغسلها ثلاث مرات, وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له البخاري أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ربيع الكناني. عن ربيعة الكناني, ربيعة بن ربيعة بن عتبة. ربيعة بن عتبة الكناني وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. أخرج له أبو ثقة وصدوق أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. نعم. إيش الرمز؟ عين سين. عين سين. إيه بس يعني أبو داود والنسائي في مسند علي. إيه. نعم. أبو داود والنسائي في مسند علي. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم. أخرج حديثه وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. والبخاري إنما روى عنه في حديث واحد في سورة في تفسير سورة فصلت أثر عن ابن عباس طويل, يعني شخص سأله عن أسئلة وفي إسناده المنهال بن عمرو, وقد أتى به البخاري على طريقة تخالف طريقته وهي أنه أورد المتن ثم أتى بالإسناد فقال حدثناه فلان عن فلان وفيه المنهال بن عمرو, وذكر الحافظ في الشرح أنه ما روى عنه إلا هذا الحديث أو ما روى له إلا هذا الحديث, يعني أنه ذكر المتن أولا ثم أتى بالإسناد. عن زر بن حبيش. عن زر بن حبيش وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره في بعض النسخ, وقال ومسح رأسه حتى لما يقطر. حتى لما يقطر يعني أنه لم يحصل منه التقاطر, يعني حتى لما يقطر, هناك عندنا حتى الماء يقطر. حتى الماء يقطر, حتى الماء يقطر يعني هناك لما يقطر يعني ما حصل القطر أو ما حصل التقاطر, لأن لما يحصل يعني أنه ما حصل. نعم. ويقول هكذا في جميع النسخ. أيوة. إلا ما فيه يعني هذه نسخة حتى الماء حتى لما يقطر أبد, يعني حتى هنا حتى إيش هنا حتى الماء يقطر. حتى الماء يقطر أي نعم, يمكن أن الماء أنها يعني يمكن أنها مصحفة عن لما حتى لما حتى لما يقطر. حتى لما يقطر يمكن أن يكون كذلك. هنا ما ذكر بعض النسخ فيها كذا؟ نعم. في جميع النسخ هو هذا يقول لما يقطر على حاشية صاد هكذا في جميع النسخ بتشديد الميم وهي لما النافية أخت لم. إيه لكن ما في ذكر يعني نسخة فيها الماء. لا ما في نسخة. إلا النسخة اللي عندنا بس. إيه المطبوعة بس دي. إيه بس هل المطبوعة هذه

قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره. وأبو توبة هو الربيع بن نافع. الربيع بن نافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم. سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حاء قال وحدثنا عمرو بن عون. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا عمرو بن عون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق. عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حية. عن أبي حية وهو ابن قيس. نعم أبو حية بن قيس. نعم الوادعي الهمداني. الوادعي الهمداني وهو ثقة وهو مقبول. نعم وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قوله ثم غسل رجليه إلى الكعبين كيف يجمع بينه وبين حديث أبي هريرة في مسلم أنه قال غسل رجليه حتى أشرع في الساق فأيهما يعني صار السنة؟ ما في تنافي بينهما لأنه غسل الكعبين وأشرع في الساق يعني معناه أنه دخل في الساق مثل ما أشرع في العضد يعني هذا هو نهاية ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشراع في العضد أو الساق وهذا هو التحجيل يعني إصابة السنة في الإشراع في الساق هو إصابة السنة بأن الإنسان يستوعب الكعبين ويعني بحيث يدخلان وإذا يعني دخل في الساق فهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه التحقق من استيعاب الكعبين أيوة قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخل علي علي رضي الله عنه يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه حتى وضعناه بين يديه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه أيوة كذا أين وش فيه يعني ساقط شيء أي ساقط وش تور فيه ماء لا فأتيناه بتور فيه ماء أيوة حتى وضعناه بين يديه إيه هذه في النسخة الهندية إيه طيب فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه نعم. فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت بلى قال فأصغ الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو يختلف عن الطرق المتقدمة في بعض الألفاظ وفي بعض الصفات لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عنها من جهة أنه جعل مسح الأذن يعني بعضه يكون مع